الأحاديث نبدأ. أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام لجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 34 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرم من كتاب الإكراه. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله إليكم ونفع بكم وغفر لكم ولوالديكم ولوالدينا ومشايخ الجميع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإكراه. باب قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكبر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا ينتنعون من ترك أمر ما ترك، الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مصرفا، والمكره لا يكون إلا مصرفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن أسامة ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه: اللهم اجعل عياش بن ابي ربيعه وسلمة بن هشام والوليد بن عبد الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اسجد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف. باب من اختار الضرب والقتل والهوان عن الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطائفي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن به وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ بالكفر كما يكره أن يضرب في النار. حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن اسماعيل سمعت قيسا سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رايتني وان عمر موثق على الاسلام، ولو انقض احد ما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينقض. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس عن قيق عن قال: حدثنا قيس عن خباب بن عرف قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوشد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: لا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجاء بالنصفين ويشرط من شرط الحديد ما دون لحم وعظمه ما يصد، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم تستعجلون. باب في نهي المكره ونحيه بالحق وغيره. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد قال: جاء علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا الى يهود. فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، اسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. فقال: ذلك اريد. ثم قال الثانيه: فقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. ثم قال الثالثه: فقال: اعلموا ان الارض لله ورسوله، واني اريد ان اجريكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. باب لا يشهد نكاح المكره. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. حدثنا يحيى بن غزاه قال: حدثنا مالك عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت جذاب الأنصارية أن أباها زوجها وهي طيب فكرهت عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أبا زوجها وهي ذئيب فكره ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أرضائهن؟ قال نعم. قلت فإن الذكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال شكا. قال شكاتها ابنها. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحابي 800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا ما تعام أول. باب من الإكراه كرها وكرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني وسليمان بن فيرون عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء بن الحسن قال حدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظن إلا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تردوا النساء كرها الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجها وإن شاءوا لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية بذلك. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قول الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بني إكراهن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليمة من الخمش فاستكرها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجهد الوليدة من أجل أنه استكراها. قال الزهري في الأمة البكر يفتنها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمة يقوم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس بالأمة الثيم في قضاء الأمة غرم ولكن عليه الحد. حدثنا أبو نمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بشعرة دخل بها قرية بها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. فغطى حتى ركب برجله. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القدر أو نحوه وكذلك كان مكره وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذمان المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك لقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب نلزمه بالقياس ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم رضي هذه أختي وذلك بالله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ كظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه تمنعه من ظلمه فإن ذلك نصره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الإيمان وغيره في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القمة بن وقاص قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيب أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. باب في الصلاة. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب في الزكاة ولا يفرق بين موجب بين موجب سماع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي حدثنا أثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتم له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا أثمامة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي شهر النبي عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني لماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بغير حقتان فإن لك متعمدا أو وهبا واختال بها أو اشتال فيها فرارا من الزكاة فنجا عليه. حدثنا إسحاق حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن النام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيضرب ويقول أنا كنزك. قال والله لن يزال حتى يبسط يده فينقمها إيتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقا تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه من أخبابها. وقال بعض الناس برجل له إبل فقام أن تجيب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو بغنم أو بدراهم فرار من الصدقة بيوم احتيالا فلبس عليه وهو يقول يزكى إبله فقبل أن يحول له الحول قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري ورضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه اقضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 40 شيئا فإن أبى قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لم يسقى للزكاة فلا شيء عليه. وكذلك إن أتى باب مات فلا شيء في ماله. باب الحيلة بالنكاح. حدثنا مسد قال حدثنا أحمد بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته وبغير صداق وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة والنكاح النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعض المتعة والشغار جائز والشرط باطل. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبي إمام علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى المتعة النساء باسا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنا يوم خيبر عن لحوم الحمور الأنسية. وقال بعض الناس إن اشتال حتى تمتع بالنكاح فاسد. وقال بعض النكاح جائز والشرط باطل. فهو ما يكرم الاحتيال في المروء ولا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. باب ما يكره من التناجش. حدثنا عتبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. باب ما ينهى عن من الخداع بالبوع. وقال أيهم يخادعون الله كما يخادعون آدم آدمية لو أتى الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل وأنا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال إلى بعد فقل لا في هذا. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبة بن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي اليتيمة في حجر ووحد حجر وليها فأرغب في بالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنوى نكاحهن إلا يقسطن لهن في كافي إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث باب اذا وصف جارية فرغم فزعم انها باتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب الأعلى لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشترى جارية الرجل الله لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غابر نواه يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غابر نواه يوم القيامة فيما عرف به. باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام بن عروة عن زينب بن أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر تقتسمون ولعل رامكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وأغني له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا أحمد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر على حتى تستأذن ولا الذئب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف يدعو؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة بازاني أن يطاعها وهو تزويج صحيح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة في ردود على قول بعض الناس أنتم تفهمون من أراد البخاري ببعض الناس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد لا تفعل الوسواس عن بعض الناس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة فارسلت الى شيخين من الانصار عبد الرحمن ومجمع بن خارجة قال لا تخشين فان خنساء ابنة خذام انكحها ابوها وهي كارهة فرد صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان واما عبد الرحمن فسمعته يقول عن ابي ان خنساء. حدثني أبو نعيم وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستمر لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذ ما قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة طيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعى هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن الأكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قال قلت إن البكر تستحي. قال إنها صومتها. وقال بعض الناس إن هاوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشهيد زور على أنه تزوجها فأدركت فرميت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حل له الوقت. باب ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا أبو بن إسماعيل قال ابن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى أو يحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على النساء فيدل منهن فدخل على حفصة بعد مساء عندها أكثر مما كان يتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة فسألت عن ذلك فقال أهدت فقال لي أهدت امرأة من قومها وكتا أسأل فساقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة قلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما به الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سغتني حفصة شربة أسأل فقولي له جرست نحله الغرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لا على الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فماذا ما هذه الريح قال سرتني حفصة شربة عزم قلت جرست نحله العرف. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجتني به قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لا أسكتي. باب ما يكره من الاحتيال في برار المطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء بشر بلقه أن الوباء وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإلى لقاء وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا جعفر بن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجعا فقال: رجس وعذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع فيها فلا يخرج فرارا منه. باب بهبة والشفاة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وعن أيوب السختياني وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في بدي كالكلب يعود في قيه، ليس لنا مثل السوء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرم بطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم مد إلى ما شدده فأبطله. وقال: إن اشترى دارا فغاب أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول. ولجمد له إلى الدار ولو أن يحتال في ذلك. حدثنا أيونا من الله قال حدثنا جميعا وعن إبراهيم بن سامة سمعت عمر بن الشريد قال: جاء المشور المخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع المشور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال: أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبي بصقبه ما بعتك، أو قال: ما أعطيتك. قلت لسفيان: إن معمر لم يقل هكذا. قال: لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشماة فلو أن يحتال حتى يبطل الشماة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه، ويعوض المشتري البدر من فلا يكون للشفيع بها شفعة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن سرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بـ400 مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابن الصغير ولا يكون عليه يمين، فأعطي للعامل إهدى له. حدثنا عبد عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام الذي أنا بحميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقة بني سليم يدعى بن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هنيتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أسأل الرجل منكم على المعمل مما ولى لله، فيأتيني فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى يأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا لا أورها أو بقرة لا أخوار أو شاة تيار، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال بعض الناس: اشترى دارا بـ20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بـ20,000 درهم بـ20,000 درهم وينقذه 9,000 درهم و900 درهم و99 وينقذه دينارا بما بقي من 20,000. فإن اطفى فإن طلب الشفيع أخذها بـ20,000 درهم وإلا فلا زميل له على الدار فلا استحقت الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع وبما دفع إليه، وهو 9000 درهم وتسعة وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار. فإن وجد بهذه الدار الدار عيبا ولم تستحق فإنه يرد عليه بعشرين ألف درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراهيم وسرت عن عمرو بن الشرير ان ابا رافع ساوى سعد بن مالك بين الضربان ب400 مثقال، وقال لو اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتك. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى غفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال في كتاب التقال رحمه الله تعالى كتاب التعبير بسم الله الرحمن الرحيم باب التعبير وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن عقيان وقيام من شهاب وحدثني عبد الله بن محمد حنا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة منهم إذا كان لا أرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي وراء فيتحمل منه وتعبد الليالي ذوات الأدب ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها كما جاء الحق وفي غار الحراء فجاء الملك منها. الوحي إلى أقسام الوحي الجلي والوحي الخفي والرؤيا الصالحة، هذه كلها من اللي أثبتها، ولكن القرآن نزل بالوحي الجلي. نعم. أف الله إنك حتى فجاء الحق وفي غار حراء فجاء الملك وفي مقال أقرب قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما أنا مقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجاهد ثم أرسلني وقال أقرب قلت ما أنا بقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجاهد ثم أرسلني وقال أقرب قلت ما أنا بقال فغطني حتى بلغ مني الجاهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم ينفع جميع ترجف بوادر حتى دخل على خديجة فقال زمروني فزملوا حتى ذابان والله فقال يا خديجة ما لي وقال قد خشيت على نفسي فقالت كلا ابشر والله ما لا يخزيك من الله ابدا انك لتصل الرحم وتصد وتصدق الاني نتعملك الله وتقرب من يدعين على نعوذنك من طلقت بخديجة اتتت بي ورق من عمر بن عبد العزة بن قشوى بن عم خديجة أخو أبي وكان امرأة تنصر في جاني وكان أكتب كتاب العبراء على ربي ويكتب العربية في الجين ما شاء الله يكتب فنزل كتاب قد أمي وقال له خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخي كيف قال ورقة ابن أخي ما يا ابن أخي ما لا ترى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورقة هذا موسى الذي ينزل على موسى ليتني فيها جدا أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجني يوم الغار وقد نعم لما يترجم قد نجتني إلا عودي وإن يدركني أمك أنصرك نصرا ما زلت ثم لم يمشي ابن أرقة وأن توفي فترة الوحي حتى وفتر الوحي فترة حتى هزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال فكلما أفد ذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدل أجوبه قال محمد إنك رسول الله حقا فيذكر لذلك جاشوا وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فتتوحي وهذا مثل ذلك فإذا أنفام ذروة جبل تبدل أجوبه فقال له مثل ذلك قال ابن عباس فارق الإصباح ذو الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسول الرؤيا بحق ليزدخلن المسجد الحرام ان شاء الله الحرام ان شاء الله من المحلقين رؤوسكم مقصرين واتخذوا من بعدهم انصارا ما زالوا من دون ذلك فتحا قريبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الحسنه من الرجل صالح جزء من 46 جزءا من النبوه الرؤيا من الله. حدثنا احمد بن سدد نزهر حدثنا ابن سعيد قال سنة بسنة قال سنة بقتا تعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله وحوم من الشيطان ان من الله من يسعد لنا الذي يبدو من الله من الله من قد بنا بسعيد انه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم رأينا حتى من النبي من الله فليحمد الله عليه وليحمد من المياه واذا راى غير ذلك مما يكرم انما يشهد بها من الشيطان من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة حدثنا مسدد ان عبد الله بن ابن كثير حدثنا مسدد بن عبد الله بن يحيى بن بكير واثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن ابي هند بن ابي سلمى قال الرؤيا الصالح من الله وهم من الشيطان لا حال ما فليتعوذ من ولا يضر سقا شمال فان لا تضر وانا به ان عبد الله قد ادانا بها للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ادانا من جرد ادانا الشباب قد ادانا في مال انا ما اسم صالح من الانسان القرر والمؤمن جزء من ستة واربع ونجزء من النبوة بدنا يوم قد ادانا ابراهيم مساعدنا نزول عن سعيد سبعنا في رضي الله عنه رسول الله قال رؤيا المؤمن جزء من ستة واربع ونجزء من النبوة رواه الكافر محمد وصحابه عن الله سبحانه من سينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ادانا ابينا ابي عزم الدار وردي عن ابينا عبد الله بن قدام النبي سعد قدر الناس عليه وسلم يقول الرؤيا الصلاة جزء من ستة واربع ونجزء من النبوة ما هو مشترات من الأمنية من أخونا شوفا نزل ودين سيد مسوي أن برأي قلت سنة رسول يقول لم يبقى من المبوية إلا المشترات قالوا مشترات قال الرؤى الثاني ما من رئيس وقالوا تعالي قال يوسف لا لأبي أبتني رأيت أن جرق وما شمس القمر رأيت من سجين قال أبنا لا تقصروا وتعالي أخواتك فيك ذلك كيدا أن الشيطان الإنسان يدعو بي وكذلك يجيت بك ربك يعلمكم يتعوي إلى حديث ويتم نعمة عليك على اليعقوب كما تم على بيت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقوله تعالى يا أبت يا أبت من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه ولي حكيم ربي قد أتيتني منه وتعلمتني تأويل وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة وابني مصلحة من الصالحين فاطر والبديع والمبتدع والباري والخالق واحد من البدو بادئة ويا إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى فلما برأى ما صار قال ابني إني أردت من أمي أني أذبحكم الله ماذا ترى قال أبت فما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أرسلنا للجبين ونادينا يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين قال مجاهد أسلم سلم معهم يده وصلى وواجب وجاء على الأرض باب الطواف على الرؤيا الدنيا مبتدئا الدنيا الليل وأنه قال المشاهد أن سالم بن عبد الله أن سالم بن عبد الله أن أمر رضي الله عنه أن أناسا أوروا ليلة القدر في الصبر وآخر وأن أناسا أوروا أن في الأشهر الأخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر الآخر باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك لقوله تعالى ودخل مع سجن يعني قال أحدهم إني أراني أصير خمرا وقال الآخر إني أراني أصير وقال الآخر إني أراني أحمل وقال أصير خمرا تأكل الطير منه نبينا بطويل إن نراك من المسلم قال لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبأتكم بطويل قبل أن يأتيكم ذلكما مما علم ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله من الآخرة كذبوا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكم فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من يا صاحبي سجن أرباب متفرقون وقال الفضل وقال الفضل لبعض الأتباع يا عبد الله يا أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تبون من دون الله اسمها سميتما ثم باكم أنزل الله من سلطان الحكم إلا للأمر لا تبون الله إلا لكن قيم لكن أكبر الناس لا يعلمون يا صاحبي سجن ما أحدكم يستيرق خمرا من الآخر ويشكر الله وتأكل الطير من رأسه قل هي الأمر الذي تستثني وقال الذي ظننا أنه وقال الذي ظننا أنه نجم من مذكر من ربك وأنسى الشيطان ولك ربي فلبث في السجن من سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية كل نسب لجاف السبع سنبلات خضر وأخرى يا أبي الشاد يا أيها الملك توني في رؤياي كنتم رؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام ومن نحن بتأويل الأحلام يا أهلهم وقال الذي نجى منهم وذكر بعدهم مثلا نبيكم بتأويل فرسل يوسف ويصدق النبي سبع بقرات سمانية كل نسب لجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يا بسات الله لأرجع الناس إلى أعلام يرموا قال تزرعون سبع سنين دابا وما أنصتم من ربي ثم إلا قليل مما تأكلون ثم يتم بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قلوا فلهن إلا قليل مما تحسنون ثم يتم بعد ذلك عام فيه وابن سبع يصير وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك وارجع إلى ربك والذكر الثاني ذكر أمة قرن ويقرأ أمة النسيان وقال ابن عماس يا ويقرأ أمه النسيان ويقرأ أمة ويقرأ أمة النسيان وقال ابن عباس يصيرون الأناب والدهن تحسنون تهرسون بين عبد الله بن جويري عن مالك عن زوري أن سعيد بن مسيد وأبا عبيدة أقران به رضي الله عنه قال قال سلم لا لبثت في سجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لا أجبت بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنام يبدأ من عبد أن عبد الله عن يونس عن زوري الدنيا أبو سلمة أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام إذا سيراني في اليقظة يتمثل الشيطان بي قال عبد الله قال المسلمين إذا رأى في سورة عبد الله لم نزل عبد الله بن مختار الدنيا لا بثبون أن ينسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتخيل بها رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعة جزء من النبوة بدنا يهدو تاني نبدا لك عن عبيد الله بن أبي جعفر أخبرني مسلم عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الله الحكم من الشيطان من رأى شيئا يكره فلينفث عن شمالي فلا تهون تهون الشيطان فإن لا تضره إن وإن الشيطان لا يتراءى وإن الشيطان لا يتراءى بي هدون خالدون خاليين أدى من مهندر من نانز وإن ينزل غلى مسلم قال أهدى رضي الله عنه قال أن نسمى راني فقد ألقى فأتى ونصب نخي الزلاء أدى نهو إذن الله أدري وصف أدى نهو إذن نهو أدى نهو إذن نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو أدى نهو باب رؤيا الليل رواه شاسم هذا العمل وقلع وجواء المقدام ويجلو يا دلما من الرحمن الطفاوي أتاذني أيوبا محمد نبي أوريرا تقال قد نسمتكم بعد ألف المنصد بالرؤية بين أنانات البارحة إذا تيتم مفاتيح زينة وطول بيأت بيدي قال أبو أوريرا فدار رسول ما أنتم تتزلونها تنتقلونها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني إلا لك أنت رأيت رجلا آدم كأحسن ما رأيت كأحسن ما ترى من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أن ترى من الغمم فقد رجلها تقطر ما تقطر ما أن متكئا على رجلين ولا واثق رجلين يطوف بالبيت فتأتي من هذا الوقت فيهم ما ينظرون إلى أن أرب رجلا جاءت انقطعت ما وراء العين اليمنى وراء العين اليمنى كأنها نبت طافية قال فسألت من هذا الوقت المسعد بدأ يدنا يدنا الذي يوتر بشيء من أبين الله بن عبد الله بن عباس أنه كان يدنا رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة من منامي وساقنا جوزي رسول الله من كثير من أخي الزهري وسبيان بن حسين عن الزهري عن أبين الله عن أبين عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال سبينا نسلم أبين الله أن ابن عباس وابا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال شعيب وإسحاق وابن يحيى عن الزهري كان هو رأى أبنى النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله حتى كان بعد باب الرؤيا من النار وقال من عظيم المسلمين رؤيا النار مثل الرؤيا لا يلتفن عبد الله بن سخبر رؤيا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الناس بين الصلاه يقول كان رسول الله يدخل على ابن حرام بن بنت ملحان وكانت تاتي بعد من صلى الله عليه وسلم وقال من جاء تهري رسول الله من رسول الله يستيقظ الى واحد فقالت ما يبكيك يا رسول الله قال ناس من امتي يرجو علي غزاتني فبين لكم انا لما جاء الماني ملوك انا سرا مثل الملوك لا سرا شك اسحاق قال فقلت يا رسول الله يجعلني قال ودعا رسول الله ثم ضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما يبكيك يا رسول الله قال ناس من امتي يرجو علي غزاتني سبيل كما قال في الاولى قال فقلت يا رسول الله يجعلني قال انت من الاولين فركبت بها في زمان معاويه ابي سفيان وصلاه دابتي اي نخرج ما رفعلك باب رؤيا النساء دعنا سعيد بن فرد الى ربنا وقال المشي على القران يقال ان زيد بن ثابت النمل على امراه من انصار بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته انهم اقتسموا المهاجرين قراءه قال زاد عن عثمان بن مظعون وانزل في ابياتنا فرجع فرجع رجع الذي توفي فيه فلما توفي غسل وكفن في اثواب دخل رسول الله وقلت رحمة الله عليك بالسلام فشهدتي عليك فقد اكرمك الله فقال رسول الله ما يدريك وما يدريك ان الله اكرمه فقلت بامي انت يا رسول الله وما يكرمه الله فقال رسول الله لما انه لقد والله لقد انه والله لقد جاء وليقين والله اني لاغفر اغفر الله ما اتي وانا رسول الله ما الا انفعل به وقالت والله لا ازكي بعد واحدا ابدا حتى من اول من يقبل نشا من نزل بعده وقال ما ادري من فرمي قالت واهزانني فنمت ورايت الازمان ان تجري وغفرت رسول الله قال ذلك عمله باب الحكم من الشيطان فاذا حلم يطوى انزل ولا يتعب بالله ان زوجنا من الذين امنوا الذين امنوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بقت وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرسان قال سمعت رسول الله يقول الرؤيا من الله الحكم من الشيطان فاذا حلم احدكم فاذا حلم احدكم الحكم من يقرا ولم يسقى يسال ويستاذ بالله يمين فان لا فلن يضره باب اللذان حدثنا عبد الله بن اخبرنا عبد الله قران المسلم سيرك قران يعزك انا ابن عبد الله بن عبد الله قال سمعت رسول يقول دين انا انا المسجد وقد حيل بن بشير ثم نتى اني لا مري يخرج من الفار ثم اطيت وهم يعطيت بني عمر يعني عمر فانا ما اولت يا رسول الله قال انا باب من اجر اللبن في اطرافه ولا طير حدثنا علي بن عبد الله بن يقول ابن ابراهيم بن ابي انصار عن ابن شهاب بن عبد الله بن عمر بن الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رأيت بقدر حجابي وجهي من أن أني رأى الرأي يخرج من الأطراف فأعطيت ابني عمر بن الخطاب وقال ما حوله ما هو ذلك يا رسول الله قال العلم باب القميص في المنام عن ابن عبد الله بن يقول ابن أبي أنصار عن ابن شهاب قال عن ابن أبي أنصار أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أنا رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قوم من ما يبلغ السبيل ومنهم ما يبلغون ذلك من رأى الخطاب عليه قميص يجر وقلت ما قالوا ما وتى يا رسول الله قال الدين باب جر القميص في المنام هذا الناس يدعون أن إلى أن يقال النبي جاب القرآن وما من نبوة من نسال عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قد سمعت أنه قال سمعت رسول الله يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرض علي وعليهم قوم من ما يبلغ السبيل الثدي ومنهم ما يبلغون ذلك وعرض علي الخطاب عليه قميص يجر ويشتر قال فما تقال يا رسول الله قال الدين باب الخبر باب الخبر في المنام ورد في الخمر ابن عبد الله بن محمد الجزائري ان نرى من ما ردنا ورد من غزل المؤمن في قال قلت من عباس قد وقع قديم في اسد مالك بن عمر ثم عبد الله بن سلمه قال هذا رجل من الجنه فقلت له انهم انهم قالوا كذا وكذا وقال سبحان الله ما كان ينبغي الى من يقول ما ليس لهم من عندي كما رايت كان مع موجود وزاد في روايه خضراء فنصب فيها وفي راسها عروه وفي اسقاط اسفلها منصف والمنصف وصير وقيل قبل قد اتخذت العلا فقفزت على اسفل لما قال السلام يا موت عبد الله واخذ من وجود قباب وكشف المراه في المنام حدثنا عبيد بن مسلم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابي انس رضي الله عنه قال قال سمعت كثير من المرتين رجل يحملك في سرقه حرير يقول هذه امراه فاكشفها فالى ان تبقى ان يكون هذا من عند الله اذا بث ثياب الحرير في المنام قال محمد قرانا ما اقرانا هشام عن ابي انس قال سمعت قال لنا زوجك مرتين رايت الملك يحملك في سرقه من حرير فقلت لا اكشف فكشف فالى ان تبقى ان هذا من عند الله ثم رايتك ثم أريتك يحملك في سرقة نهاية فقلت اكشف فكشف إذا أنت فقلت إن يكون هذا من الله من إن الله يمضي باب المفاتيح في الذي أدلنا الشاهد من فائر الذين لا يبدلنا وقال المشاهد أخبرني سلسل بن أبو هريرة قال سمعت رسول يقول بعثت من أمام الكلم ورسلت بالرعب من أنا أمرت في متاح غزان الضوزات في يدي فقال محمد ولو أني نجع من الكلم من الله إجبان وبرك الله التي كانت تكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين نحو ذلك محتالا ذهب إلى أحد قال إني رأيت في المنام أنك تأتيني 100,000 ريال. قال أنا كمان رأيت. قال هي. قال إذا جاء طلب منك 100,000 لا تديله إنه هذا محتال. أحسن الله إليك. باب التعليق بالعورة والحلقة. والحلقة في حدثني عبد الله بن محمد بن نزر بن عون حاء وحدثني قليل وحدثنا معاذ بن معاذ بن محمد بن نقيس بن عباد ابن عباد عبد الله بن سلام قال رأيت كأني في رؤية وسط الروضة وسط الروضة عمود وفي أعلى العمود عروة فقيل لي قوم فقيل لي ارقى فقلت لا أستطيع فأتاني وسيف ورمى في أبي ورقيت وسط في ورقة انتهيت وأنا مستمسك بها وقد صفت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة رؤية الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وذلك تلك الروضة الأولى تلوقا لا تزال مستمسكا بها حتى تمسك بالإسلام حتى تموت باب عمود الفسطاط تحت وسادة باب الاستبرق لدخول الجنة في المنام ودنا معلم نزلنا وإبنا يبان نزل من رضي الله عنه قال رأيت المنام كأني في يدي سرقة من عريس لا أهوي بها إلا مكان لا أهوي بها إلا مكان من الجنة إلا طارت إليه فقفت على أنفه فقفت على أنفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خاك رجل صالح قال عبد الله رجل صالح بأبو القيد في المنام هذا عبد الله بن صداع لأنه من هدى من توفنا تنمى من نزل أنه سمع بأورا يقول قال وصرني إذا اقترب الزمان وابتد التكبير المؤمن ورؤوا المؤمن جزء من ستفور بين جزء من النبوة قال محمد وأنا أقول هذه قال وكان قال الرؤيا ثلاث حريم النفس تقضي الشيطان ومشى من الله من رجعين يكره ولا يقص على عدم ولا يقوم ليس لي قال وكان يكره قال وكان يكره الغل في النوم وكان جمع القيد وقال قيد فتاك من دين وراء قتاج ونسو شام وابو إلى الآن من سنة نبي وراء النبي سلم وأدراجه وبعض كل بالعديد بعد ما هذه وقال نسلا حسابه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد غلم من الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق باب العين الجارية لمن أنا أدلنا أدلنا قولنا عبد الله قولنا من أمرني الزرعين خارج من زيد زيد فرمي العلاء وامرأة من نساء دايات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطار لنا وثمان من ضمن السوك الناحين اقتلات نصار سكر مجيه السكاة فمن ربنا وتتوفي ثم جعلنا في قبول وفتوى في أسوابه ودخل صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك والسائب فشهادتي عليك لقد اكرمت الله الغنم يدرك رسول ادري والله ما قال والله قال اما هو فقد جاءه اليقين واني لا اني لاقول خيرا من الله والله ما دون رسول الله ما يفعل بي ولا اتيكم خلقكم الالف والله لو زكي احدا ماذا قالت ورايت عثمان في النوم اين تجري فجئت رسول الله ذكرت له ذلك فقال ذاك عامل وجري له باب نزل الماء ينزل حتى يرى الناس ابو ابو ابو ابو سلمى بعد ذلك يقول لهم ان ابن كثير ادنى شيخ بن عبد الله ساق النبوه لادنى لنا فان ابن عمر رضي الله عنه ما اتدى قال قال رسول الله بين انا على بير ننزع منها إذ جاء بكر وعمر فأخذ بكر الندل فنزع ذنوبا وذر بينه في نزل ضعف غير الله له ثم قال ابن الخطاب بيد بكر مستعلت بيده غربا فلم ارى بقريه من الناس يفري فريا واتضرب الناس بأعطان باب نزع الذنوب وذر بينه من الدير فضعف أدمنا أمدون سأدمنا زردين المسألة سألنا نبي عن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس السماء فقاموا بكر من ذا ذنوبا وذر بينه في نزل ضعف والله يغفر له والله يغفر له ثم قام يخطب استعلت غربا فما رأيت من الناس يفري فريا واتضرب الناس بأعطان أدنى سيدنا من الذين لا يغنون من شيء ولا نسائنا ولا نادى ولا أخبر أن أصل قال بيننا من رأيتنا لا قلم ولا أجل من ذات منا ما شاء الله ثم قال ابن أبي قحافة فنزع من أدنى من أدنى من في نزع إلى أبن والله يصل لهم السعادة قلبا فقد أمر الخطاب وأنا من القريم من نسي ينزع ونزع أمر الخطاب وطبع من نسي أعطم باب الاستراحة في المنام أدنى نسخون أدنى عبد الرزاق أما من أمام من سبور رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا من رأيت أبني على حظ نفس نزع من أبن الله أبن من أدنى ليوني عني ونزع من نزع إلى الله يصلنا بعد أمر الخطاب أقدام فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى فإلا الناس والحوض يتذكر باب القصر في المنام أدنى نفس من أدنى من غير المشيئة من قلق ونسى من زمن نبوري قال بينما هم جلوس عند رسول قال بينما من رأيت من الجنة إلى مرأة في وزار الجنة قصر قصر المنام وقصر قال الأمر الخطاب فذكرت غيرة والله ثم قال أبو أرى الرقم الخطاب ثم قال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا غار حتى من أمر بن علي أنه نمت بن سلم أنت بن عبد الله بن عمر أمه مجم كجلان جو بن مجل الله رضي الله عنه قال رسول ما دخلت الجنة فإذا أنا في قصر من ذات فأقلت لمن هذا فقرأت من قرش ما من أمي أن أدخله يا ابن الخطاب لما أعلم من غيرتك قال عليك يا غار يا رسول الله باب الوضوء في المنام هذا من يوم كان من الايام قائل مشاهد اخبرني سالم سالم النبوي قال بينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نزل الجنه فلما تتوضا بجنب قصر القدوم هذا قصر قال بينما ذكرت غيرته وليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك بابي انت وامي يا رسول الله باب الطواف بالكعبه من مد ابن ابن اخبرنا شاهد نزل اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله بين أنا نائم رؤيتني أطلب بالكعبة وإذا رجل مات مستبق الشعر بين رجلين ينطف ما رسوما فقلت من هذا قال ابن مريم فلا تلتفت فإذا رجل نحن رجتني مجاعد الراس أور لين مما كان أين وأين فت الطائف وقلت من هذا قال أبا الدجال أقرب الناس لي شبن بن قاطن وابن قاطن رجل من بني مصطلق مخزاة باب إذا أعطاك الله غيره في النوم هددنا يا مبكر هددنا لك أنه قال لنا شيئا فقلنا يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله بين أنا نائم ونسيت فقد أحمل لبني وشربت من حتى إني لا أرى الرياء يخرج من ما أعطيت فضل عمر وقال وما ولت يا رسول الله قال العلم باب الأمن وذهاب الرؤية في المنام. عبد من عبيد الله بن سعد بن عبد المسلم بن عبد بن زهير بن عبد النافع بن عمر قال إن رجلا من أصحاب رسول مكان يرون الرؤيا لا أدري رسول يقصون على رسول الله صلى الله فيقول في رسول ما شاء الله أنا غلام حديث السن يبيني وبيتي في المسجد وبيتي المسجد قال لنا كان فقلت في نفسي لو كان فيك خير لا رأيت مثل ما يرى الأخ لما تجاهت ليلة قال اللهم إن كنت لم فيه وقال فاني نراه بين مانا كذلك الجاني ملك رمي يدق الله منهما مقنات من عدين يقينني إلى جهنم وإذ ما يانا بين مدى الله أعظمك من أعظمك من جهنم ثم أراني لقين ملكم يدين مقنات من عدين قال لن تراني من رجل أبدو كتبير صلى الله عليه وسلم وقفوا على بي على شفر جهنم فإذا هي مطيط فتجير دور لا قرون وكقرن البينين كل قدين ما لكم من يديه نقمات من هدود عرافة يا رجال المعلقين بالثلاث الرؤوس ومسفالهم على السفين رجال مقرج من صرفوا بي أن ذاتني من فقصت على حفصة فقصتها وقد تتعفت على رسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله يتم صالح وقال الناس لم يزل جزاء لم يزل بعد ذلك كفر الصلاة باب الأخذ على اليمين فينا من أدنى عبد الله محمد أدنى نشام من نزل القرآن المغني سلام سالم من عمر قال كنت غلاما شابا عذابا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت أبيته في المسجد وكان مرة من أمام قصر النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم إن كان لي عندك خير فاني من أمام يعبره لرسول صلى الله عليه وسلم من دورة ملكة نتائن من طلق جلق يوم ملكة نقل قلنا ترى إنك رجل صائم طلق دين النار بين مطوئك تغير دير وإلي فناس قد عرفت دعا قد عرفت ما أمامي ذات الأمين وقد عرفت بعضهم أغلب ذات الأمين من المطوئك ذكرت ذلك أمزا ما تنصت أن قصة لن يسلم وقال إن عبد الله رجل صلاة كان يكثر من صلاة من الله قال الزوري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الله باب القدح في النوم يبدأ نقطة ابن مسعيد هاتوا من الله وقال إن شاء الله نمزت من عبد الله عن الله من أمر الله وقال سمعت رسول الله قلبين أنا نائم نتيت بقدح إلا بنا بشركتهم وما تجد فضي أمر قطة قال وما أعطي رسول الله قال العلم فأعثني بطر الشيخ في المنام أدنى سيد محمد أن من يقوم من النمام يوم قال أنا من يوم إذا من الشيطة هلا قال لي من الله من عبد الله سألت أبنى من رسول الله رحي رسول الله من الذين أكروا قال ابن عباس ذكي ربي نصر قال بين أنا من رضيت أن أوضى في يدي في وراني من ذهب ما قطعت ما وأكل ثم وزن من المنفق ثم وطالب أول ثم كذب أن يقول جاني فقال بيد الله أحد من أنس الذي قتل وزوج الأمان والآخر مسلم باب إلى رأى بقرة رد أنا وعبد الله أدنى أبو سلمة عند رأي أن جدي أبي بردة أنا من مسايرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أجر ما كتب إن أنا كم ذهب وأني إلى أنني وما أجر وإذا مدينة برأيت فيها بقر والله خير بين المؤمنين وعيد الخير ما شاء الله من خير وفاء بالصدق الذي أتانا الله بعد وجاده به بعد يوم ذي باب النفس من مدد نسحق بن إبراهيم حضر يدنا برضا أخبرنا ما مرنا من النبي قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله سلم قال نحن الآخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا أن يوجد بخزان العظيم وما في يدي سواراني من ذنب كبورا علي وأماني فأوحى فأوحي إلي أن انفخ من فرق ثم فطر وولد من الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة باب إذا رأى أن أخرج الشيء من كورة باب إذا رأى أن أخرج الشيء من كورة من كورة من كورة فاسكن موضعنا أخرج لنا إسماعيل بن عبد الله بن يقال عبد الحميد بن سليمان بن سليمان بن بن موسى بن عبد الله بن عبد الله نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة قامت بما هي آتى وهي التفت فتوفى وتنوبى المدينة نقول يا باب امرأة سوداء بن أبو بكر المقدم يدنا أبو بكر المسلم يدنا موسى بن إسماعيل بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة نزلت بما هي آتى فأتى أول تنوب المدينة تقول لما يأوهد من باب المرأة ذلك رسلت من إبراهيم ودعوة أبو بكر بن أبي وسلم بن سليمان أم مسلم أقوان سالم على بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت المدينة تقمت بما فوتنا وباء المدينة نقول يا معي والجوع ما أبن إذا أزد سيما من مانا من أبن معنا أبن أبو سلمان برأي من عبد الله بن أبي بردان جدي أبي بردان بن مصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في النبي رأيت في رؤيا أني هزت سيما قد أصدر وإلى أول مصيب المؤمن واحد ثم أزدت وقبل ذاتك أحسن بعد أحسن ما كذا إذا ما شاء الله بمن أفتح وجه من باب من كاد باب من كذب باب من كذب في شيء من في حول وفي حول منه هذا من علي بن عبد الله رضي الله عنه يبان كتب عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم بحلم لما وقل له فان يعقد من شاطر ويفعل من استمر عليه قوم وهم لهم كارهون ويفرون من صب في اذن ذلك يوم القيامه وصبر صوره الذباء وكل فان ينفخ فيها فليس من انفخ قال سبحانه وصلى الله عليه وقال قد بدنا ما ونعقد عن اكرم نبي ورائي قال ومن تلف الرواية قال شبان من ياشم الرماني أعلم سمعت عكرمة قال أبو هريرة قالوا يوم صور من تعلم ومن استمع بدنا اسحاق بدنا قال بدنا خالد بن كلمة من عباس قال من استمع وتعلم ومن صورنا وتعلم وجاء من كلمة من عباس قال بدنا المسلم بدنا المسلم بدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بن عمر عن أبي يعني بن عمر رسول قال من أفرى من أفرى الفراير أين ما لا ترى باب إلى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها حتى من سعيد بن أبي سعيد بن أبي عبد الله شبعان نبي أن أبي ربي بن سعيد قال سمعت أبو سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرض أنت سمعت أبا قتادة أسمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرض أنت سمعت أبا قتادة الرؤيا الحسنى من الله فإذا رأى أحدكم ما يقول وعد الدين لم يعبد غير ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن يقتل ثلاثا ولا يحدث بعد ما إن لا تقبل ولن تقبل عبد الله إبراهيم حمزة بن أبي أبي حازم الضرر جاء يزيد بن عبد الله عبد الله بن خباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا حتى فإن من الله بعبد الله ولا يحدث بها وإذا رأى غيرها قال ذلك من يقول إنما ينفقون أسد الله من شرها ويفعل من شرها لا يذكر أي أحد منا ننتظر باب من لم يرى الرؤيا الأول باب من لم يرى الرؤيا الأول عالي باب من باب من لم يرى الرؤيا لأول آثم إذا لم يصدق حدثنا يحيى بن كثير حدثنا ليث عن يونس بن شعبة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا رجل أتى رسول الله قال إني رأيت الليلة في المنام دلة تنطف. استمع الأسلف أرى الناس يتكفون ينهون المستكفر المستقل وجاء كاتب واصل من الأرض إلى السماء فارك أخذت به فعلى كل النقل برجل آخر فعلى به ثم قدر به رجل آخر فعلى به ثم قدر برجل آخر من قطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت يا الله لا تدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. فقال ما ظلت في السماء ما الذي ينطف من الأسر وسمع بقنا الحلوة تنطف فالمستكر من القرى مستقل وما سأل الله من السماء رضي الله الذي أنت عليه تقول ذي فيعليك الله ثم يقضي رجل من بعدك فأعلو بي ثم يقضي رجل آخر فأعلو بي ثم يقضي رجل آخر فأنقض بي ثم يصف فأعلو بي فأعبرني يا رسول سلم بأبي أنت أصدت فأخطأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدت بعد ما أخطأ أصدت بعد ما أخطأ بعد ما قال والله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. باب تعبير الرؤيا بل الصلاة سبيل بثنا من هم شعبهم من شاء منا أدنى نسمى نبرا من دنا عفونا دنا أبو رجاء أدنى سمع من جنب رضي الله عنه قال كان أشهر ما مما يكره يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من الرؤيا قال فيقص على النشاء من شاء الله يقصه إنه قال ذات غدة إنه وكان الليلة آتيات وإنما التفاسان وإنما قال لي انطلق وإن انطلقت مع معي النات على رجل مضطجع وإلى آخر عليه بصخرة قال من صخرة وإلى من صخرة يأتي بها الثورة فتجاه هدى الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيقول فلا يرجل حتى يتحرس كما كان ثم يعود عليه فيفعل به ثم ثاني المرة الأولى قال قلت سبحان الله قال قلت لهم سبحان الله ماذا قال قال لي انطلق فلما انطلقنا فأتينا رجل مستقيم قد فاو إلى آخر قال ما الذي كلوه من حديد فإذا هو وإذا ويأتي أحد من أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفا من خرى إلى قفا وعين إلى قفا قال ربما قال ورجع فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر ويفعل به ثم فعل بالجانب الأول ثم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه أنا مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما أذني قال قال لي انطلق وانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأخذ أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء وراة وإذا هم يأتي نام من أسنى منهم فإذا أتاهم ذلك الله أبو الله قال قلت نام ما أولئي قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتنا على نار حاسبت أنه كان يقول حمار مثل الدم وإن وإذا في النار رجل سابح يصبح على شق النار رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة حجارة كثيرة وإذا ذلك السابع أسبح ما شاء أسبحت ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيثر له فيصغر له فيلقيه وحجارة فينطلق ثم يصبح ثم يرجع إليه كما كل مرة جاء إليه فأغار له فيلقيه وحجارة قال قلت له ما ذاني قال قال انطلق انطلق له انطلقنا فبين رجل كريه المرآة كأكره من أن ترى رجلا مرآته إلى عند نار يحشى فأولى قال قلت له ماذا قال لي انطلقنا فتنا رجلة معتمة فيها من كل نور الربيع من نور الربيع وإذا بين ظهر الروض رجلا طويلا لا تدرى سطولا من السماء إلى حول الرجل أكثر إلى جانب رأيت قط قال قلت له ماذا ما هو قال لي انطلق لما انطلقنا فتنا رجلة معتمة مثل مرة روضة فقد طال منها لا سقال قال لي أقفها فارتقينا قال مرتقينا فانتهينا لمدينة مبنية ولا بني في بلابين إلى بلابين فتنا باب المدينة فتنا فمتح لنا فدخلنا فتلقانا في رجلنا شطر من خلق كأحسن من ترى وشطر كأكبر من ترى قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار فإذا نهر مطر يدرك أن ماء المحض في البياض فذهبوا فوقعوا في المرجع وإذا قد ذهب ذلك السوان فصاروا في أحسن سورة قال لي هذه جنة أتني وهذا منزلك قال فسمى بصر سعدة فإذا قسم من ترى ذلك قال لي هذا منزل قال قلت لهم بارك الله فيكم أذران يدخلوا قال أما الآن فلا أما الآن فلا وأنت داخل قال قلت لهم فإني قد رأيت منذ الليلة آتي من قال فماذا الذي رأيت قال لي أما أنا أما إن سنخبرك أن رجل الذي رأيت الذي الأول الذي أتيت به يفلغ رجل أجل أن الرجل يأخذ القرآن فيرفض وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه شر شدقه إلى قفا من قرر قفا إلى قفا فإن الرجل يقضي من بيته يكتب الكذبة يتبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء الورات الذين في مثل بناية التنور فإن مزنات والزوان وأما الرجل الذي أتيت عليه يصبح في النار القلقم الحاجر فإن واكل الربا وأما رجل كريم المرأة فالذي عند النار يخشى فأولى فإن مالك خازن فإنما من الرجل الطويل الذي في الروضة فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الوجان الذين حولها فكل مولود متى فطرت وقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقد رسلنا أولاد المشركين وأما القوم الذين كان شطور منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا أمر سنة وآخر سنة جزاك الله عنهم كتاب الفتن بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة الفتن ومن هنا جزء 29 نعم قرب الرحيل إلى ديار الآخرة يا رب فاجعل خير عمري آخرة ولئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي ذاكرة آنس مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقى ناقرة كل شيء له نهاية نعم سبحان الله إليكم كتاب الفتن بسم الله الرحمن الرحيم قال ما جاء في قول الله ما جاء في قول الله تعالى اتقوا من ذنب نفسكم من الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتن هذا من علي بن عبد الله بن ابي شرم سيدنا من الاذان من وضراء ابن يومارا انا ابن ابي اسم لك قال قال قال قال قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوض انتظر من يرد علي فيوقد من بناس من دنيا فقل امتي وقال لا تدري ما شاء ولا القاقرة قال ابن ابي ملائكة اللهم انا نعوذ بك ان نرجع لعقابنا ونفتن حدثنا موسى بن اسماعيل بن ابو عوان عن مولى النبي وعلي قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نفرتكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا ويت لي انا ولم اختل واختل جودوني فاقول يا ربي اصحابي يقول لا تدري ما عبد الله تكبدنا يا علم بك يقول يعقوب بن عبد الرحمن النبي حازم قال سنه سلام الثاني يقول سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرط لكم انا فرطكم على الحوض من ورد نور نور انا فرطكم على الحوض من ورد وشرب منه من شرب منه لم يمنع بعد وبعد لا يردن لا يرد علي اقوام يعرف ما يعرفني حال بيني وبينهم قال ابو حازم وسمع عن النمر من يشونا وحد المرض قال كذا سمعت سنة قلتنا قال وانا اشهد على ابي سعد قد يسمع تزيد فيه قال انهم من في انهم مني فيه قال انك لا تدري ما بدل بعد فيقولوا سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدهم ولن تنكرونا وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعت في القوم على الهوى ان دال انا مسجد عندنا ابي سعد عندنا مسجد عندنا زيد بن سميت عبد الله قال قال رسول الله انكم ستروني بعدي اثارة وعمرا تنكرونا قال فما تمر مثل قالت اليهم حقا مثل الله اقل مدمان سجد من الوارد ان الجازي انا برجاء انا ابن عباس ان النبي قال من شارع من امير شيء فليصبر فانما خرج من سلطان شبرا مات ميتة جالي ابل من امان الزمان مات نجاج عن الجازي من امان الجازي وعثمان ابن ابو رجاء لطالبي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال من راى من امير شيء فهو فليصبر فانما فرق مات شبرا فمات الا مات ميتة جالي ابل من اسمه ابل من امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير امير اصلحك الله وهدف بحديث ينفعك الله به سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما قال عنه ان بايعنا نصنع الطاعات وانشقنا مكرنا وسرنا وفي اثره علينا والا ننازع الامر على والا ان تركوا كفرا بواها عندكم من الله في رمضان محمد على رمضان نشهد ان قد اعلن نفسي من ذلك انا سعيد بن حبيب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استمعت فلانا ولم تستمعي قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا تتقون باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي على يدي غنيمة زفاة أتمنى موسى بن سفيان أتمنى عمرو بن يحيى بن سعيد بن عامر بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من دنيا إلى المدينة وما عمرها قال أبو هريرة سمعت السابق المصدق يقول هلكت أمتي على يدي غنيمة من قريش وقال امرؤ لعنة الله عليهم ظلم فقال أبو هريرة لا يؤذى قال أبو هريرة وشئت أن أقول بني فلان وبني هلال فعلت وتتأخذ مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا راهم غلمانا أحداثا قال لنا أتهون أن يكونوا من قلت قلنا فعلا باب قول النبي السلام ويل للعرب من شر قد اقترب هدفنا مالك بن سعود بن عيان الناس نزل عن رأس أنزل مثل مثل ما نمي حبيب أنزل من جشق قال الله أنا ما قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مفرج ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وفتح لهم من رجم يأجوز ومأجوز مثل أجواء قال سفيان تسعين وعمية قيل أنا لك في مصطلحهم قال نعم إلى كافر الخبث أدنى من أمنا من أمنا نزل أدنى محمد أقول نبي رضاك أقول نبي رضاك أقول نبي رضاك أقول نبي الله قال أشعر النبي صلى الله عليه وسلم ألاكم من أطال المدينة وقال أترون ما أرى قالوا لا قال فإني لا أرى مواقع فإني لا أرى الفتنة فقال خلال بيوتكم فوقع قطر باب ظهور الفتن هذا من أي شيء مريض غفرنا أتلا لا تلا مرن سيرا سعيد عن النبي ولا راني النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقرب الزمن القشر عمل القشح وتظل الفتن يكفر الهاتف قال يا رسول الله أيام وقال القتل قتل قال شعب بن سلف عن النبي وابن أخي الزلان الزلان هم يدين النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا موسى قال إلا مشان شقيق قال لكم عبد الله وموسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يد الساعة لأياما ينزل فيها الجل ويرفع فيها الماء يكفر فيها الهرد والهرد القتل أدبنا أمر وحسب من النبي أننا مشد من شقيق قال جالس عبد الله وموسى فتعدد وقال موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يد الساعة أياما ينزل فيها الجل فيها الجل ويكفر فيها الأرض والهرد القتل هذه من قدر أننا نجينا مشان الله قال إني لجالس عبد الله وموسى رضي الله عنه قال موسى سمعت النبي صلى الله عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الهار رجوب لسان الحبشة القتل هذا من محمد أننا قلنا أننا نجوب أن واصلين مع نبي وإلى نبي الله وأخسابه وأحسبه رفع وأحسبه رفع قال بين يدي الساعة أيام الهرد يزول العلم ويظهر الجاهل قال أبو موسى والهرد القتل بلسان الحبشة وقال أبو أوانة عن عثم بن أبي نبي وإلى نشر أنه قال لعبد الله أنه قال عبد الله تعلم الأيام الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحو قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة ومن شهد ولا يأتي الزمان إلا الذي بعد شر منه هذا المهم الذي بدل نسمع عن زبان بن علي غلتين نسمع عن الكوشق بن علي من أقام الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي لكم زمان إلا الذي بعده شر منه وتتقوا ربكم سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم أدنى من أقام مشهد نزل الرحاء وأحدثنا إسماعيل بن يعقي عن سليمان عن محمد بن يعقي قال من شيعة من أن في جهاز الفرس أن مسلم زوجة النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال في السيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.